بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: ومن عليها أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا. وهذا القول يعود إلى قوله: والنسائي يخرج من لم يجمعوا عليه تركا مذهب متسع، ومن عليها أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا. الضمير في عليها هل يعود على النسائي أو يعود أيضا إلى مجموع كتب السنن كسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي؟ لأن الحافظ العراقي رحمه الله بين أن أبا داود كتابه يشتمل على أصناف من الحديث، فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف، وأن الإمام النسائي رحمه الله أخبر بأنه لا يروي لمن أجمعوا على تركه، لا يترك الراوي إلا إذا أجمعوا على تركه. ولذلك يقول هنا فيما نقله ابن مندى أنه سمع محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول: كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. فقوله والضعيف أو والضعيفة، أي ويروي الضعيفة، قوله مذهب متسع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو مذهب متسع. ولذلك تعقب هذا كله بقوله: ومن عليها أطلق الصحيح، لأن المتأخرين من علماء الحديث وصفوا الكتب الستة بأنها الصحاح، ولذلك يقولون الصحاح الست، ويقصدون بها صحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. ولو نظرنا لوجدنا أن من اشترط الصحة في هؤلاء هم البخاري ومسلم، والنسائي على خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يرى أن المجتبى من السنن أيضا ملحق بالصحيح، ذلك لأن الإمام النسائي رحمه الله لما ألف كتابه السنن يعني الكبرى وأهداه إلى أمير الرملة وسأله أكل ما فيه صحيح، قال لا، قال لو اجتنيت أو اجتبيت منه الصحيح، فاختار واجتبى منه يعني من السنن الكبرى، اجتبى منها هذا الكتاب الذي سماه بالمجتبى من السنن يعني المنتقى من السنن، أو يسمى بالمجتنى من السنن كأنه جناه واختاره وأخذه من كتابه السنن الكبرى، فكان كتابه خاصا أو مشتملا على ما صح من الأحاديث حسب طلب أمير الرملة. ومن هنا قال بعضهم إنه يلحق بالسنن، يلحق بالصحيح، وما جاء فيه من أحاديث ضعيفة إنما ساقها الإمام النسائي لكشف علتها ولبيان ما فيها من العلل. ولذلك لا ينبغي أن تعد هذه الأحاديث عليه، حيث إنه رواها وبين عللها وكشف عما فيها من العلل، فهذه تستثنى من ما روى. وقد ذكر أهل العلم أن الكتب الأربعة يعني السنن الأربعة أقلها ضعفا، أقلها أحاديث ضعيفة هو سنن أبي عبد الرحمن النسائي، خصوصا وهم يريدون بذلك كتابه المجتبى من السنن. ولهذا قال هنا ها عند كلام الشيخ زكريا طيب حاضر. يقول: وكان أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال بحذف الألف وبالإسكان للوزن أو لنية الوقف، لأنه قال والنسائي، والمفروض أن النسبة أن يقول نسبة إلى نساء يقول نسائي، لكن ضرورة الضرورة الشعرية حملته على ذلك، أو بدل ما يقول النسائي. نعم، فين وقفنا؟ ما قرأنا هذا فيه. قال يقول: في كتب السنن من مؤلفاتهم، وأن الصحاح ما رواه الشيخان في صحيحيهما وأحدهما رد، أي رده عليه ابن الصلاح بأن هذا اصطلاح. هذا طبعا في الكلام كلام البغوي. البغوي رحمه الله لما ألف كتابه مصابيح السنة ما سمى أحاديثه بالصحاح وبالحسان، فالأحاديث التي أخذها من أو رواها البخاري ومسلم يقول فيها إنها صحاح، وما رواه أصحاب السنن مثل أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة يسميها بالحسان، وقالوا إن هذا اصطلاح الله، لكن العلماء لم يقبلوا منه هذا الاصطلاح، لأنه يوهم بقبول كل أحاديث السنن. هذا معنى قولي رده عليه ابن الصلاح بأن هذا اصطلاح لا يعرف، وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عما في السنن، إذ بها غير الحسن، لأن منها فيها الضعيف، بل إن هناك أحاديث حكم عليها العلماء بالوضع أو بالنكارة الشديدة، وهي موجودة في بعض أحاديث السنن. قال: إذ بها غير السنن من الصحيح والضعيف، فقد كان أبو داود يتبع من حديثه أقوى ما وجد فيرويه، يعني إذا أراد أن يخرج الحديث تتبع رواياته واختار أجودها وأورده في الباب، فإن لم يجد يروي الضعيف، لأن أبا داود ذهب إلى مذهب بعض أهل الحديث، وهو أن الحديث الضعيف يقدم على رأي الرجال، ولهذا قال: أقوى ما وجد فيرويه، ويروي الضعيف الذي يجبر حيث لا يجد في الباب حديثا غيره، فذاك أي الضعيف عنده من رأي أي رأي الرجال، أي عنده أقوى من رأي الرجال، لكن ضرورة الشعرية جعلته يقدم من رأي أقوى قاله ابن مندى، والأصل عنده أقوى من رأي الرجال. قال ابن مندى، أو كما قال ابن مندى وهو أبو عبد الله محمد بن إسحاق، قال: وتقديم من على أفضل التفضيل إذا لم يكن مجرورها اسم استفهام كما هو هنا قليل. وكان أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال بحذف الألف وبالإسكان للوزن أو لنية الوقف لا يقتصر في تخريجه على المتفق على قبوله، بل يخرج حديث من لم يجمع أي أئمة الحديث على تركه. وهذا الرأي المنسوب إلى الإمام النسائي يخالفه ما عرف عن بعضهم أنه قال كان الإمام النسائي أو كان للإمام النسائي شرط أشد من شرط الشيخين، يعني البخاري ومسلم، وذلك لأنه يعني لا يروي إلا إذا وجد في الراوي شرط، هذا الشرط هو أشد من شرط أو هو أشد من شرط الشيخين. قال: حيث لم يجمعوا أئمة الحديث عليه تركا، أي على تركه، حتى إنه يخرج للمجهولين، وهو كما زاده الناظم مذهب متسع، لأن الأصل أن يروي الراوي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في قوله: يروي هذا العلم من كل خلف عدوله. قال شيخنا: فقول ابن مندى وأبو داود يأخذ مأخذ النسائي، يعني في عدم التقييد بالثقة وإن اختلف صنيعهما. قال: وما رد به على البغوي فيما مر رده التاج التبريزي بأنه لا مشاحنة في الاصطلاح. ابن الصلاح رد على مين؟ على الإمام البغوي رأيه الذي صار عليه في كتابه مصابيح السنة، حيث سمى ما رواه الشيخان بالصحاح وما رواه غير الشيخين من أصحاب السنن بالحسان، وابن الصلاح أنكر عليه هذا المأخذ، وقال لأن هذا يوهم أن كل أحاديث السنن أحاديث حسنة، والواقع غير ذلك. يقول إن الإمام التبريزي، ولعله صاحب المشكات مشكات المصابيح، استدرك على ابن الصلاح رأيه وقال له: ليس يعني لابن الصلاح أن يخطئ البغوي، لأن البغوي جعل ذلك اصطلاحا له وسار عليه، وكما يقول الأصوليون أن من اتخذ اصطلاحا وسار عليه لا ينبغي لأحد أن ينازعه في ذلك الاصطلاح، وهذا ما يعبرون عنه بقولهم لا مشاحة، أو كما قال هنا لا مشاحنة، والكل بمعنى واحد، يعني لا منازعة، ما دام أنت قد ارتضيت لنفسك اصطلاحا سرت عليه وفهم الناس هذا الاصطلاح فليس لأحد أن ينازعك فيه. لكن يقال للإمام التبريزي رحمه الله إن أهل العلم وضعوا اصطلاحا لكلمة الصحيح، يعني كلمة الصحيح وكلمة الحسن اصطلاح موضوع لمعنى معين، فاستخدامه في غير المعنى المشهور يوهم ويورد ويكون فيه لبس، هذا اللبس هو الذي خشيه الإمام ابن الصلاح، ولذلك شاحن شاحن البغوية في استخدامه ونازعه في استخدامه. هذا معنى قول التبريزي. يقول هنا إيه؟ قال: وما رد به على البغوي فيما مر رده التاج التبريزي بأنه لا مشاحنة في الاصطلاح. وقد صرح البغوي في أول كتابه بقوله: أعني بالصحاح كذا وبالحسان كذا، ولم يقل أراد المحدثون بهما، لكنه لما استخدم مصطلحات المحدثين في غير ما استعملوها، ولأنه ليس كل إنسان يفطن لما ذكره في مقدمته، خصوصا وأن من ينقل عنه ربما قال البغوي هو حديث حسن، أو قال البغوي هو حديث صحيح، فيوقع الوهم واللبس في من يوقع الوهم ويوقع اللبس عند من يسمع ذلك ولا يعرف مصطلحه، فيقول إنه أراد به الحسن، لأن أيضا السنن مشتملة على عدد كبير من الأحاديث الحسنة ومشتملة على غير الحديث الحسن. فإذا قال هذا حسن لما رواه مثلا الترمذي، أو لما رواه ابن ماجه، أو لما رواه النسائي، فقد يؤخذ منه على سبيل التسليم، والواقع أنه خلاف ذلك. هذا معنى قوله: ولم يقل أراد المحدثون بهما كذا، فلا يرد عليه شيء مما ذكر، خصوصا وقد قال: وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه أو وأعرضت عما كان منكرا أو موضوعا. فهل هذا في قوله وما كان فيها يعني في السنن؟ إذا التزم بذلك فعندئذ لا يكون هذا اصطلاح خاص، وإنما يكون هذا تطبيق لقواعد المحدثين، فلا يكون اصطلاحا خاصا لا ينازع عليه، فلا يكون اصطلاحا خاصا لا ينازع عليه، لأنه إذا عمل بأن اقتصر أو سمى ما أخرجه أصحاب السنن بالحسن ونبه إلى ما جاء فيها من ضعيف أو منكر أو موضوع، فهو في هذه الحال يكون قد طبق اصطلاح المحدثين، إلا أنه يرد عليه شيء واحد، ذلك هو أن الحديث قد يكون مما أخرجه أصحاب السنن وهو في واقعه صحيح، وهو صحيح، لأن الشيخين لم يستوعبا الصحيح، فإذا أخرج أصحاب السنن حديثا صحيحا فعندئذ يرد على البغوي أنه ما أعطاه درجته التي يستحقها حيث وصفه بالحسن، وكان الأجدر به والأولى أن يحكم على الحديث بما هو بما يناسبه من صحة أو حسن. قال: ومن عليها أي كتب السنن كلها أو بعضها أطلق الصحيحة كالحاكم حيث أطلقه على سنن أبي داود والترمذي، وكابن مندى حيث أطلقه على سنن أبي داود والنسائي، وكأبي طاهر السلفي حيث أطلق علماء المشرق والمغرب، حيث قال: اتفق علماء المشرق والمغرب على صحة الكتب الخمسة فقد أتى تساهلا صريحا إذ فيها ما صرحوا بأنه ضعيف أو منكر أو نحوه. هي الكتب ستة لأنهم ما كانوا يعدون سنن ابن ماجة منها، وإنما هي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وأول من ألحق ابن ماجة ضمن الكتب الستة هو الإمام المقدسي في كتابه شروط الأئمة الستة. ومن قبله كان الناس يعتدون بالكتب الخمسة، ولهذا ألف الإمام الحازمي صاحب الناسخ والمنسوخ ألف رسالة سماها شروط الأئمة الخمسة. قال الحافظ العراقي رحمه الله: ومن عليها أطلق الصحيحة فقد أتى تساهلا صريحا، أي ومن أطلق الصحيح على كتب السنن فقد تساهل، كأبي طاهر السلفي حيث قال في الكتب الخمسة اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، وكأبي عبد الله الحاكم حيث أطلق على الترمذي الجامع الصحيح، وكذا الخطيب أطلق عليه. والمراد بالخطيب خطيب البغدادي، أطلق عليه وعلى النسائي اسم الصحيح. قال: ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلا كمسند الطيالسي وأحمد، وعده الدارمي انتقد، وعده الدارمي انتقد. يقول: ودون رتبة السنن، يعني ويأتي في المرتبة التي هي دون مرتبة السنن كتب المسانيد. من جعل كتب المسانيد أيضا من كتب الصحاح فهذا يعتبر متساهلا جدا، لأن كتب المسانيد تختلف في تأليفها عن كتب السنن. كتب السنن هي الكتب التي اقتصرت على ذكر أحاديث الأحكام، والأصل في تأليفها أن يورد المؤلف الأحاديث التي يحتج بها، كما صنع الإمام الترمذي رحمه الله حيث أورد في جامعه كل الأحاديث التي احتج بها أهل العلم، سواء وافقهم في هذا الاحتجاج أو خالفهم. ولذلك جاء في كتابه في كتاب العلل من جامع الترمذي قوله: كل ما في كتابي من الأحاديث قد عمل به أو قد عمل به بعض أهل العلم، ما خلا حديثين، وذكر حديثين وقال إن هذين الحديثين لم يعمل بهما أهل العلم. ومع ذلك قد مر بنا أن بعض أهل العلم عملوا بواحد من هذين الحديثين، وهو حديث الجمع بين الصلاتين. والترمذي إنما ساق الأحاديث التي احتج بها أهل العلم وناقشهم فيها وبين من عمل بتلك الأحاديث ومن لم يعمل بتلك الأحاديث. وأما أبو داود فقد عرفنا أنه إنما ساق في كتابه ما يرى العمل به هو. إذن فالغرض من تأليف السنن هو ذكر الأحاديث التي يحتج بها والأحاديث التي يستدل بها. أما المسانيد فهي تختلف في غاية تأليفها، ذلك أن المسند هو عبارة عن الكتاب الذي يؤلف يجمع فيه أحاديث كل صحابي على حدة، فيورد المؤلف رواياته التي رواها وتلقاها عن أهل العلم عن الصحابي المعين، ولا ينظر في تلك الروايات إلى الصحة أو الضعف، وإنما ينظر في الطرق التي رويت أو نقلت بها أحاديث ذلك الصحابي. ولهذا نجد في المسانيد طرقا مختلفة، فالحديث الواحد قد يروى في المسند بطرق مختلفة تبعا لمن روى عن الصحابي، ثم من روى عن ذلك التابعي، حيث تورد الطرق وحيث تورد المتابعات. فإذا الغرض من الرواية هو جمع الطرق، ولذلك كانت المسانيد لا تعنى بترتيب المواد أو المادة، مادة الحديث، ما جاء في متون الرواية من مسائل لا يعنون بذلك، فلا يرتبونها وفق كتب الفقه كما يفعل أهل السنن، أو وفق المواضيع كما يفعل أهل الجوامع، وإنما يجمعون حديث كل صحابي. وهذه المسانيد التي تعنى بجمع أحاديث كل صحابي على حدة أيضا قد تتفاوت فيما بينها، لأن مؤلفيها لاحظوا فيها قرب الصحابي أو بعد الصحابي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنهم من بدأ بجمع أحاديث الصحابة رضوان الله عليهم، فبدأ بالشيخين أبي بكر ثم عمر، وبالخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وبالستة الباقين من العشرة، ومنهم من بدأ كتابه بمسانيد آل البيت حيث قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم نسبا أقرب، ثم من بعدهم ممن يليهم وهكذا. فبعد أن فرغ من ذكر قبائل قريش بدأ بذكر قبائل الأنصار الأوسي والخزرج، ثم بعد ذلك ساق أحاديث النساء، فبدأ بالرجال ثم أتبعهم بالنساء، كما صنع الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند. إذن فالمسند لا يهدف إلى معرفة وتمييز الصحيح من الضعيف، وإنما الغرض جمع الروايات التي رواها المؤلف. ولذلك من وضع المسانيد في درجة الصحة أو الحسن فإنه قد قد أتى قولا فيه تساهل شديد. قال: ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفل، يعني فشبه التأليف في المسانيد بمثل من يدعو الجفل. ودعوة الجفل معناها أن يدعو الإنسان الناس عامة، أما الدعوة التي يخص بها أفراد دون أفراد فتسمى النقرة. عندنا الدعوة نوعين: النقرة أو النقرة، وهي التي يختار فيها من يدعى للطعام، وأما الجفلة فهي الدعوة العامة. فهو يشبه جمع أصحاب المسانيد للأحاديث حيث يهدفون جمع الطرق دون اعتبار لأي أمر آخر، لذلك شبه جمعهم بمن يدعو الجفل يدعو الناس عامة فيدخل وينال ويجلس على مائدته من يستحق ومن لا يستحق. وكذلك في كتب المسانيد تجمع روايات الروايات سواء كانت معتبرة أو غير معتبرة، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، سواء كانت مما يصلح للاحتجاج أو الاعتبار أو كانت على غير ذلك. ثم ضرب لنا مثلا قال كمسند الطيالسي وأحمد، أي وهذه المسانيد مثل مسند أبو داود الطيالسي. ويعتبر مسند أبي داود الطيالسي من أوائل ما ألف في المسانيد على المسانيد. والتأليف على المسانيد إنما كان وظهر في بداية القرن الثالث، فأبو داود الطيالسي توفي سنة 204 أو 205، وكتابه المسند كتاب مطبوع وهو من أصغر المسانيد، لأنه اقتصر يعني بطرق وأعداد يسيرة من أحاديث كل صحابي. ومن هذه المسانيد أيضا مسند الإمام أحمد بن حنبل، ويعتبر مسند الإمام أحمد بن حنبل من أوسع المسانيد، فإنه جمع نحو من 30,000 حديث. وهناك مسند كمسند إسحاق بن راهوية قرين الإمام أحمد، ومسند البزار، ومسند مسند يعادل مسند الإمام أحمد ويساوي مسند الإمام أحمد، وكان قد اعتمد عليه ابن حزم في إحصاء أحاديث كل صحابي، ذكر ذلك في رسالة سماها جوامع السير أو جوامع السيرة. وصاحب المسند غاب عني اسمه الآن لعلي أتذكره إن شاء الله. هو هنا يخطئ من يعد كتاب الدارمية مسندا. ولا أبو يعلى، لا، مسند الفردوس في الحقيقة ليس مسند. كتاب الفردوس الآن اللي هو مسند الفردوس قد طبع وهو مرتب على الأبواب، ومسند البزاري كتاب مرتب على المسانيد، لكنه يتميز بأنه معلل، يعني كان الإمام البزار إذا ساق الحديث بين إن كان فيه علة أو كذا. نعم أحسنت. مسند بقي بن مخلد هو هذا المسند الذي يضاهي ويساوي مسند الإمام أحمد من حيث العدد، وأخذه ابن حزم واستطاع من خلاله أن يبين لنا إحصائية يبين فيها مرويات كل صحابي. ولذلك كان يقول مثلا عن عائشة أنها روت 2110 حديث أو 2210 حديث، وقال في حديث أبي هريرة أنه بلغ 5372 حديثا، وحديث عبد الله بن عمر نحو من 1600 حديث، وهكذا استنادا على كتاب بقي بن مخلد. فهذه كلها من كتب المسانيد. واليوم ظهر من كتب المسانيد أشياء أحد يعني مسانيد كثيرة، فعندنا مسند أبو يعلى الموصلي، وعندنا مسند البزار وغيرها من كتب المسانيد التي طبعت. وهناك كتب سميت بالمسانيد وطبعت على أنها مسانيد لأئمة كمسند الإمام الشافعي ومسند أو مسانيد الإمام أبي حنيفة رحمه الله، هي في حقيقتها ليست من مؤلفاتهم، وإنما تتبع أصحابهم أحاديثهم التي رووها فجمعوها في مؤلفات وسموها بإيه؟ بالمسانيد. ولو نظرنا أيضا نجدها أنها لا تصير وفق منهج المسانيد. فمسند الإمام الشافعي المطبوع هو في الحقيقة كتاب جمعت فيه الأحاديث التي رويت عن الإمام الشافعي، لكنها أيضا رتبت على أبواب الفقه، والمسند ليس من شأنه أن ترتب أحاديثه على أبواب ليه؟ على أبواب الفقه. قال ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلا، كمسند الطيالسي وأحمد، كمسند الطيالسي وأحمد وعده الدارمي، وعده للدارمي انتقد، هكذا عندكم للدارمي. قال يقول الحافظ العراقي ودونها في رتبة، أي في رتبة الاحتجاج، ما جعل أي ما صنف على المسانيد، وهو ما أفرد فيه حديث كل صحابي على حدة من غير تقييد بما يحتج به غالبا، فيكون عاما بخلاف ما صنف على الأبواب، فإنه إنما يذكر فيه ما يحتج به غالبا فيكون خاصا، يعني التأليف على السنن أخص من التأليف على المسانيد، فيدعى أي فبسبب عموم ما في المسانيد يسمى الحديث فيها الدعوة الجفلة. قال بفتح الجيم والفاء مقصورا أي العامة، والنقرة بوزن الجفلة أي الدعوة الخاصة، يقال فلان يدعو الجفلة إذا عم بدعوته، وفلان يدعو النقرة إذا خص بها قوما دون قوم. حاضر. قال طرفة نحن في المشتات ندعو الجفلة لا نرى الآداب فينا ينتقر، نحن في المشتات ندعو الجفلة لا ترى الآدب فينا ينتقر، يعني أنهم على وقت الشتاء وفي أيام الأيام التي يشح فيها الطعام يجد أو يفخر طرفة بقومه الذين يقومون بإعداد الولائم للعامة، لا ترى الآدب يعني الداعية للمآدب فينا ينتقر، يعني يخص بدعوته قوما دون قوم. قال والمشتاد بفتح الميم الشتاء، والآدب اسم فاعل من الايه؟ من الأدب أو من الأدب بفتح ثم سكون، وهو الدعوة إلى الطعام كالمأدبة، ويقال المأدبة للطعام الذي يدعى إليه أيضا، ويقال في فعلها أدبه أدبا وآدبه آدبه إيدابا أي دعاه يعني للطعام. قال أي ودون السنن في رتبة الصحة ما صنف على المسانيد، وهو ما أفرد فيه حديث كل صحابي على حدة من غير نظر للأبواب، كمسند أبي داود الطيالسي، ويقال إنه أول مسند صنف، وكمسند أحمد بن حنبل وأبي بكر بن أبي شيبة. وينبغي أن يلاحظ هنا إن لأبي بكر بن أبي شيبة كتابين، الكتاب المسند والمصنف، والموجود اليوم المطبوع إنما هو المصنف، والمصنف غير المسند، لأن المصنف ما رتب وما ألف على الأبواب، لكن يزيد على السنن بأنه يضيف إلى المرفوع الموقوف والمقطوع، بخلاف السنن فإنه يقتصر على الإيه؟ على المرفوع. قال وأبي بكر البزار وأبي القاسم البغوي وغيرهم، قال وقد عد فيها ابن الصلاح مسند الدارمي، فوهم في ذلك أو فوهم في ذلك، لأن كتاب الإمام الدارمي وهو كتاب مطبوع هو عبارة عن سنن وليس مسندا، بمعنى أنه مرتب على أبواب الفقه. قال لأنه مرتب على الأبواب لا على المسانيد، وأشرت إليه بقوله وعده أي ابن الصلاح، وقوله فيدعى الجفلا كني به عن بيان كون المسانيد دون السنن في مرتبة الصحة، لأن من جمع مسند الصحابي يجمع فيه ما يقع له من حديثه سواء كان صالحا للاحتجاج به أم لا. ومن هنا كانت رتبة المسانيد أنزل من رتبة السنن فضلا عن الصحاح. قال والجفلا بفتح الجيم والفاء معا مقصور، وهي الدعوة العامة للطعام، فإن الدعوة عند العرب على قسمين، الجفلا وهي العامة، والنقرة وهي الخاصة. قال طرفة نحن في المشتات ندعو الجفلا، لا ترى الآدب فينا ينتقر. يقول وفي خطبة الإمام تقي الدين ولم أدعو، وفي خطبة الإمام الشيخ تقي الدين ولم أدع ولم أدعو الأحاديث إليه الجفلا. ثم قال رحمه الله الحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا، واقبله أن يطلقه من يعتمد ولم يعقب بضعف ينتقد. انتقل إلى بيان مسألة جديدة، وقبل أن ندخل فيها نكمل ما جاء في كلام الشيخ زكريا الأنصاري. فقوله كمسند أبي داود يعني الطيالسي، يقول بالوزن بالإسكان للوزن أو لنية الوقف كمسند الطيالسي وأحمد. قال نسبة إلى الطيالسة التي تلبس على العمائم والتي تعرف مفردها يسمى بالطيلسان، وهو عبارة عن رداء يوضع فوق العمة، وكان هذا النوع من اللباس يلبسه طائفة من الناس، وهم الذين يوصفون بأنهم الحفاظ، لا يلبس الطيلسان على العمامة إلا الحافظ. ويقال إنه كان يجلس في مجالس بعض أهل العلم من أصحاب الطيلسان نحو من 40 رجلا من أصحاب الطيالس. وهو يريد هنا أن يبين إن أبا داود منسوب إلى صناعة هذا النوع من الملبوسات، صناعة هذا النوع من اللباس، فقيل فيه الطيالسي. قال نسبة إلى الطيالسة التي تلبس على العمائم، وكمسند الإمام أحمد بن حنبل قال وعده أي بن الصلاح للدارمي أي لمسند الحافظ أبي عبد الله، لمسند الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي نسبة إلى دارم بن مالك بطن من تميم في المسانيد انتقد عليه بأنه مرتب على الأبواب، هكذا عندكم انتقد كأن العبارة ما هي ايش الإطلاق ايش المتن كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي انتقد أي انتقد عليه. طبعا هذاك انتقد ضرورة شعرية، لكن هنا لا ضرورة، أي إن أهل العلم انتقدوا ابن الصلاح في عده مسند الدارمي أو في عده كتاب الدارمي من الإيه؟ من المسانيد. انتقد عليه بأنه مرتب على الأبواب لا على المسانيد. إذا عرف ذلك فطريق من أراد الاحتجاج بحديث من السنن أو من المسانيد أنه إن كان متأهلا لمعرفة ما يحتج به من غيره فلا يحتج به حتى ينظر في اتصال إسناده. طبعا هذا كلام الشيخ زكريا الأنصاري ينقض المنهج الذي سار عليه ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح رحمه الله بعد أن قفل باب الاجتهاد قال يا ما يرد في كتاب الصحيح في الصحيحين يحكم بصحته، وإن كان في السنن يعني يحكم بحسنه، وما عدا ذلك يعني الناس يروونه إلا إذا كان هناك من أعطي رتبة الاجتهاد فله أن ينظر في هذه الأسانيد. نعم. أنا الذي أعرف أن سنن الدارمي مطبوع، لكن أحد شرحه ما عندي، ما أعرف أن أحدا شرحه، لكن كتابه مطبوع طبع أكثر من مرة. يقول هنا الشيخ زكريا ينبغي لطالب يعني لمن أراد أن يستدل بحديث في السنن أو في المسانيد إن كان أهلا للحكم لأن ينظر ويحكم، فعليه أن ينظر ويحكم. قال أنه إن كان متأهلا لمعرفة ما يحتج به من غيره فلا يحتج به حتى ينظر في اتصال إسناده وحال رواته، وإلا فإن وجد أحد من الأئمة صححه أو حسنه فله تقليده، وإلا فلا يحتج به. ولما أنهى الكلام وإلا فلا يحتج به، انتهى هذا الموضوع، ثم بدأ يتكلم عن موضوع جديد. نحن طبعا نعرف فيما مر بنا في باب الحديث الصحيح أن ابن الصلاح قال إذا عدل الإمام من الأئمة عن قوله هذا حديث صحيح إلى قوله هذا إسناد صحيح، فهل يحكم على الحديث بالصحة أو لا؟ أراد أن يذكر هذه المسألة أيضا ويطبقها في باب الحسن، فقال إذا عدل الإمام عن قوله هذا حديث حسن إلى قوله هذا حديث حسن الإسناد، فإن كلمة حسن الإسناد لا تساوي كلمة حسن، لأن قولنا هذا حديث حسن معناه أننا حكمنا على المتن والسند. فإن قال قائل هذا حديث حسن الإسناد فالحكم متوجه للسند ولا يلزم منه حسن المتن، إذ قد يكون المتن شاذا أو قد يكون المتن معلا بعلة كالقلب أو إلزاق أو غير ذلك من العلل التي تلحق المتون. فأراد أن ينبه رحمه الله إلى هذه النقطة ويبين أنها ليست كقول الإمام إن هذا حديث. قال: الحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا، واقبله أن يطلقه من يعتمد ولم يعقبه بضعف ينتقد. ها؟ ما سمع. واقبله إن يطلقه، هكذا عندنا ولا لا في النسخة؟ واقبله ايش في الشرح؟ ان اطلقه من يعتمد، لكن هل هو النظم الذي يعني ذكره؟ واقبله ان يطلقه من يعتمد ولم يعقبه بضعف ينتقد. البيت سليم ما في، والمعنى واضح في الشرح. الشرح غير المتن. إذا كان الشرح والمتن واحد، إذن ماذا فعل المؤلف؟ ها؟ أنا أعرف أن الشرح ذكره صاحب المتن، فهو يغير في العبارة بين النظم وبين الإيه؟ وبين النثر. أليس هذا من تغيير العبارة بين المتن بين النظم والنثر؟ يقول: إذا قال إنسان في حديث إنه صحيح الإسناد، أو في حديث إنه حسن الإسناد، فليعلم أن هذا الحكم دون الحكم على المتن، دون قولهم هذا حديث صحيح، أو دون قولهم هذا حديث حسن. لكن يقول لنا الحافظ العراقي: إذا كان القائل في حديث هذا حديث حسن الإسناد، أو هذا حديث صحيح الإسناد، وهو من العلماء المعروفين باطلاعهم الواسع وبحكمهم على الأحاديث وبمعرفة الصحيح من السقيم، فما عليك إلا أن تقبل حكمه وتعتبر حكمه حكما مسلما، خصوصا إذا قال الإمام في هذا الحديث ولم يتعقبه بما ينقض القول.